بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين، قوله صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. هذا اللفظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو ردده صلى الله عليه وسلم، لأنه تعرض في بعض مغازيه إلى أن نكبت قدمه صلى الله عليه وسلم وجرحت أصبعه، فقال متمثلا: هل أنت إلا إصبع دميتي، يعني أصابك الدم، وفي سبيل الله ما لقيت، يعني ما وقع لك هو مما هو في سبيل الله، يعني من الجهاد في سبيل الله. ويقال إن هذا القول قاله صلى الله عليه وسلم: هل أنت إلا أصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت، يعني على أن العبارة الدم بصيغة الفعل لقيت ودميت. وقد جاء في هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه في الغار، هكذا جاء اللفظ بالغار، وظاهره أن إصبعه دخلت في غار، والواقع أن المراد بالغار على لغة بعض العرب هو الجيش، فيكون ما وقع له كان أثناء سيره في الجيش، أو كان أثناء لقائه أعداءه ولقائه المشركين، فلا يعد الحال عن كونه في سبيل الله وفي الجهاد وفي مسيرة الجيش، لا أن قدمه أو يده دخلت في غار بمعنى الجحر. نعم. قال: لفظ ما هنا بمعنى الذي، يعني هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيتي. فلفظة ما هنا بمعنى اسم الموصول الذي هو الذي، نعم، أي الذي لقيته محسوب في سبيل الله. وقد سبق في باب غزوة حنين أن الرجز هل هو شعر؟ وهذه مسألة كررها رحمه الله تعالى في مسألة هل الرجز هو نوع من الشعر، وهل يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الشعر، لأن المسألة كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر، لكن ما يجري على أوزان الشعر هل يجري عليه ويقوله وهو من هو في الفصاحة والبلاغة؟ فقال بعض أهل اللغة إنه لا مانع أن يقول ذلك ويجري على لسانه، لأنه لا يكون الشيء شعرا إلا إذا قصد به الشعر، وهذا ما لم يقصده صلى الله عليه وسلم فلا يسمى في حقه شعرا، لا يسمى في حقه شعرا. وبعض علماء اللغة كما مر بنا في دروس ماضية أنكر أن يكون الرجز من الشعر حتى يسوغ له صلى الله عليه وسلم أن يتكلم به، نعم. وأن من قال هو شعر قال شرط الشعر أن يكون مقصودا، وهذا ليس مقصودا، وأن الرواية المعروفة دميتي ولقيتي بكسر التاء، وأن بعضهم أسكنها فقال دميت ولقيت، نعم. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه، كذا هو في الأصول في غار. قال القاضي عياض رحمه الله قال أبو الوليد الكناني لعله غازيا، يعني لعل العبارة كان النبي صلى الله عليه وسلم غازيا أعم من أن يكون يعني أدخل أصبعه في غار، والغزو يعني أثناء سيره في الجيش. وعلماء والعرب تطلق الغار على الجيش، نعم. قال أبو الوليد الكناني لعله غازيا فتصحف، كما قال في الرواية الأخرى في بعض المشاهد، يعني أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد، وهي أصرح من قوله غازيا، نعم. وكما جاء في رواية البخاري بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر، يعني هذا أيضا فيه صراحة واضحة بأنه لم يكن سبب جرحه دخول إصبعه في الغار، وإنما بينما هو يسير في الطريق لقيه حجر وجرحه، نعم. قال القاضي وقد يراد بالغار هنا الجيش والجمع لا الغار الذي هو الكهف، قد يراد به الجيش، نعم، والجمع، نعم، من الناس يقال لهم غار، نعم، لا الغار الذي هو الكهف، فيوافق رواية بعض المشاهد. ومنه قول علي رضي الله عنه ما ظنك بأمر جمع بين هذين الغارين بامرئ، ما ظنك بامرئ جمع بين هذين الغارين، جمع بين هذين الغارين يعني بين هذين الجيشين، نعم، أي العسكرين والجمعين. قوله واشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثا فجاءته امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث. قال فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. أي هذا من الأذى الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، حتى ممن كان مجاورا له صلى الله عليه وسلم وكان من جيرانه، حيث كانوا يعني يتتبعونه وكانوا يلحظون ما يجري حوله صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة لما لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالليل ويصلي ظنت به هذا الظن، وقالت لعل السبب في ذلك أن جبريل انقطع عنه وسموا جبريل شيطان، قالت إن شيطانه انقطع عنه، فجاءت تشمت به وجاءت تستخفه وتستهزئ به وتقول له لعل شيطانك ودعك، يعني تركك وأهملك وغضب عليك ولم يأتك، في حين أن الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام مرض، ولما مرض لم يقم، وهذا هو سبب عدم قراءته التي لم يسمعوها، فظنوا به سوء الظن وقالوا إن شيطانه ودعه، أي تركه وقلاه أي كرهه، وأنشأوا من ذلك قصة وجاءوا يشمتون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة التي أبطل فيها قولهم ورد فيها دعواهم وزعمهم، وبين أن الله سبحانه وتعالى محب عبده صلى الله عليه وسلم، وأنه مؤيده وأنه ناصره وأنه راض عنه، وأنه لم يقع في شيء مما خطر في بالهم. وأنزل الله تعالى قوله والضحى، وهذا قسم منه جل وعلا بالوقت، بهذا الوقت والضحى والليل إذا سجى، فأقسم بالليل وبالنهار، أقسم بالنهار في قوله والضحى، وبالليل في قوله والليل إذا سجى، قال ما ودعك ربك وما قلى، يعني إن ربك لم يكرهك وإن ربك لم يتركك وإن ربك لم يبغضك، بل هو محب لك راض عنك قريب منك، وهذه أيمان على ذلك، ما ودعك ربك وما قلى. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ودعك أي ما قطعك منذ أرسلك. نعم. وما قلى أي ما أبغضك. ما أبغضك. نعم. وسمي الوداع وداعا لأنه فراق ومتاركة، يعني لما يقال ودع فلان فلانا بمعنى أنه تركه وابتعد عنه. نعم. وقوله ما قربك هو بكسر الراء. نعم. والمضارع يقربك بفتحها. ما قربك وما يقربك، ما ودعك ربك وما قلى. نعم. وقوله ما ودعك هو بتشديد الدال على القراءة الصحيحة المشهورة التي قرأ بها القراء السبعة. نعم. وجاء في قراءة شاذة ما ودعك، والمعنى واحد. نعم، معنى ترك. وقرأ في الشاذ بتخفيفها، قال أبو عبيد هو من ودعه يدعه معناه ما تركك. قال القاضي عياض رحمه الله: النحويون ينكرون أن يأتي منه ماض أو مصدر. يعني علماء النحو يقولون أن الفعل ودع لا يأتي منه بالتخفيف ودع، ولا يأتي منه ودعا. العرب ما تقول هذا، لكنه أورد استشهادات على أن العرب استخدمت الفعل الماضي من ودع، يقال كذا ودعه يعني تركه، والأشهر أن يقال ودعه، وجاءوا بصيغة الماضي وجاءوا بصيغة المصدر. ومن قال إنه لا يأتي من الفعل الماضي يعني من ودع الفعل الماضي، قالوا يأتي الفعل المضارع ويأتي الفعل الأمر، ودعه يدعه ودعا هذا المصدر، دعه هذا الأمر. لكنهم يعني من قال وأنكر أنه يأتي منه الفعل الماضي أثبتوا أن بعض العرب تتكلم وتأتي بالفعل الماضي من ودع. نعم. قالوا: وإنما جاء منه المستقبل والأمر لا غير. يعني يودع يدع ودعه. نعم. وكذلك يذر، وهكذا الفعل يذر يذر. نعم. يأتي الفعل المضارع يذر، ولا يأتي الفعل الماضي الذي هو وزر، ولا يأتي، ويأتي الفعل الأمر بمعنى ذره، لكن الماضي والمصدر لا يأتيان. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد جاء الماضي والمستقبل منهما جميعا كما قال الشاعر: وكأنما قدموا لأنفسهم أكثر نفعا من الذي ودعوا. وكأنما قدموا لأنفسهم أكثر نفعا من الذي ودعوا، ومحل الشاهد وقول ودعوا، لأن هذا فعل ماضي مسند إلى واو الجماعة ودعوا، وحال تجرده يقال ودع ودعه. نعم. وقال: ما الذي غاله في الوادي حتى يدعه؟ ما الذي غاله في الوادي حتى يدعه؟ يدعه يدعه. نعم. غاله بالغين المعجمة أي أخذه من الغول. نعم. أو من الغيلة. نعم. قوله: ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية. وهذا أيضا ضرب من ضروب الأذى الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء يعود سعد بن عبادة ولقي عبد الله بن سلول، وزعم عبد الله بن سلول أنه لحقه أذى من النبي صلى الله عليه وسلم، فنال منه وتكلم عليه وانتقصه صلى الله عليه وسلم، وما كان منه إلا أن شكاه لسعد بن عبادة، وذلك من الأذى الذي أظهره هذا المنافق ومن معه من المنافقين، حتى إنه حدث أن اشتد القوم يعني المؤمنين والمنافقين، وكادت تقوم خصومة وشجار بينهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى مكن رسوله صلى الله عليه وسلم من إطفائها وإنهائها، لكنه تحمل ما لحقه من أذى من عبد الله بن سلول الذي ادعى أن الغبار الذي أثارته الدابة لما مرت به أنه أثر عليه وأنه آذاه، في حين أن المكان معتاد أن تمر منه الدواب وأن تمر منه الحمير وغيرها، ولا يترك أثرا يؤذي الآخرين. لكن عبد الله بن سلول أراد أن يثير ذلك الأمر لينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعي أن سبب إثارة هذا الغبار هو مرور النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الإكاف بكسر الهمزة ويقال وكاف أيضا. نعم. والقطيفة دثار مجمل جمعها قطائف وقطف، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم كان راكبا حمارا وعليه فرشة على ظهره منها إكاف ومنها قطيفة، يعني نوع من الزينة التي توضع أو البردعة التي توضع على الحمار. ومع ذلك يعني هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بركاب نظيف ليس فيه يعني موجب لإثارة رائحة أو غيرها، ومع ذلك فإن عبد الله ابن أبي تأذى من ذلك وزعم أن هذا بسبب حمار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والفدكية منسوبة إلى فدك، يعني أنها القطيفة منسوجة في فدك، وفدك هي قرية على مسافة ليست بعيدة من المدينة، يقال يمكن على مسافة 200 كيلو ما بين المدينة، ما بينها وبين المدينة وبين خيبر، يعني هي أقرب إلى خيبر منها إلى المدينة، وتعتبر من معالم خيبر، وهي التي كان قد نزلها مجموعة من اليهود لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ثم إن الله سبحانه وتعالى سلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم حيث فتحها وفتح خيبر، وأجلى منها اليهود، وبعضهم صالحهم على المزارعة، ولا تزال هذه القرية يعني محل زراعة. نعم. والفدكية منسوبة إلى فدك، بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلاث من المدينة. قوله وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة، يعني وقد أردف أسامة رضي الله عنه وراءه صلى الله عليه وسلم كما هي عادته كما هي عادته وشانه صلى الله عليه وسلم، إذا ما أراد يعني الذهاب إلى موقع أخذ معه من أصحابه وأردفه، فأردف مرة أسامة وأردف مرة معاذ وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم، يستأنس بهم ويكونون معه، لذلك أخذ أسامة وهو حبه صلى الله عليه وسلم يوم أن ذهب يزور سعد بن عبادة ومر في طريقه بعبد الله بن أبي بن سلول. نعم. قال فيه جواز الإرداف على الحمار وغيره، يعني من الحيوانات التي إذا كانت تطيق الإرداف هذه يجوز للإنسان أن يركبها، وأيضا ركوب الحمار بالنسبة للعظماء والكبار أيضا هو أمر جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه. نعم. وغيره من الدواب إذا كان مطيقا. وفيه جواز العيادة راكبا، يجوز للإنسان أن يذهب يعود المريض وهو راكب. نعم. وفيه أن ركوب الحمار ليس بنقص في حق الكبار. قوله عجاجة الدابة هو ما ارتفع من غبار حوافرها، يعني لما تمشي الدابة إذا كانت الأرض غير أرض زراعية وغير أرض طينية تكون أرضا يابسة جافة، وهي تنطبق على السبخة من الأراضي، ولعل الأرض التي كان عندها عبد الله بن أبي كانت سبخة، ولذلك ارتفع منها العجاج والغبار. نعم. قوله خمر أنفه أي غطاه، يعني أن عبد الله بن أبي ابن سلول لما مر به هذا الغبار ترفع وغطى وجهه، كأنه يعني متعال من أن يشم أمثال هذا الغبار، مع أنه يعني البيئة التي هو فيها والطريق والحياة التي هو فيها يعني اعتاد الناس أن يروا فيها هذا الغبار. نعم. قوله فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفار، وهذا مجمع عليه. هنا يعني هذا الاستنباط قد لا يكون ظاهرا، لأن عبد الله بن أبي بن سلول في ذلك الوقت كان قد أظهر إسلامه، ومن معه من الأنصار ظاهرهم أنهم كلهم من المسلمين، فكونه يقال إنه يسلم على الكافر يعني هذا على افتراض أن عبد الله بن أبي بن سلول لم يسلم، وأن عبد الله بن رواحة الذي كان معه في المجلس كان من المسلمين، وهنا يتحقق هذا الاستنباط الذي استنبطه الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم. قوله أيها المرء لا أحسن من هذا، هكذا يعني جاءت العبارة أيها المرء لا أحسن، كأن عبد الله بن أبي بن سلول يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أيها المرء لا أحسن من هذا. نعم. هكذا جاء، أو أنه لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليهم قال لا أحسن من هذا، لكنك آذيتنا بعجاجة حمارك الدابة. عجاجة الدابة بعجاجة حماره، يعني نعم. الدابة التي كان يركبها. نعم. ويظهر أن العبارة أيضا جاءت لأحسن من هذا، يعني الأفضل بدل ما تعفر علينا الطريق وتعفر علينا الأرض وتثير الغبار، الأحسن من هذا أحسن من أن تسلم، يعني لو إنك ما عفرت علينا الطريق أفضل لنا من أنك تسلم علينا، وهذا نوع من الإنكار منه، كأنه يريد أن يقول لا نريد سلامك لأنك يعني آذيتنا، ولو ما سلمت ولم تؤذنا لكان أفضل. هذا معنى لا أحسن من هذا ألا تثير علينا دابتك. نعم. قال هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بألف في أحسن، لا أحسن إيه، أي ليس شيء أحسن من هذا. وكذا حكاه القاضي عن جماهير رواة مسلم، قال ووقع للقاضي أبي علي الأحسن، هكذا جاء في رواية أخرى الأحسن من هذا أنك يعني أفضل من السلام من سلامك الذي سلمت ألا تثير علينا الغبار. نعم. بالقصر من غير ألف، وبعضها لأحسن من هذا. نعم. قال القاضي وهو عندي أظهر، وتقديره أحسن من هذا أن تقعد في بيتك ولا تأتينا، يعني حتى تثير علينا الغبار ونحن مستغنون عن سلامك. أيوة. قوله فلم يزل يخفضهم أي يسكنهم، فلما قال هذه المقالة ثار عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه قال بل الأحسن من هذا أن تغشانا وتسلم علينا وتزورنا، فبدأوا يشتدون، وكان كل واحد معه طائفة، المنافقون مع عبد الله بن أبي والمؤمنون مع عبد الله بن رواحة، حتى كادوا أن يعني استسابوا وبدأوا يتضاربون واستخدموا الجريد في ضرب بعضهم بعض، وبدأت تثور الفتنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله فيسرها وخفض هذا النزاع إلى أن أطفأه فيما بينهم. نعم. أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم. قوله ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة بضم الباء، وهذا كلام سعد بن عبادة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه وعاده شكى له ما وقع من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال له يا رسول الله سامحه، فإنه يعني الآن في حالة لا يحسد عليها، لأنه وقع منه الحسد عليك حيث إنك قدمت المدينة مهاجرا، وكان طائفة الأوس جماعته كانوا قد رتبوا أمرهم على أن يتوجوه ملكا لهم، وكانوا قد نظموا له الخرز لكي يلبسوه إياه، لكنك لما جئت وعرف الناس أن اتباعك هو الأولى والأفضل وأن الانقياد لك هو الأسلم، هذا الذي أغضبه وهذا الذي ملأ جوفه حسدا، ولذلك هو يتصرف ويقول ويتكلم في هذا الأمر. نعم. بضم الباء على التصغير. قال القاضي اللي هي بحيرة. نعم. وكلمة بحيرة يعني هم لا يريدون بها المعنى المصطلح عليه الآن، إلا هو محل اجتماع الماء حول أو بين اليابسة، وإنما يريدون به الأرض المعمورة، يريدون به المدينة، المساكن التي يسكنونها، المنازل التي ينزلونها، يسمونها بحيرة. ولعل كثير من الأسماء التي أطلقت على هذه المساكن من قولهم فلان ينزل في بحرة أو في بحيرة كلها من هذا المعنى. نعم. قال القاضي وروينا في غير مسلم البحيرة مكبرة، البحرة مكبرة أنت تقول أي بس مكتوبة. نعم. طيب والمكبرة بحيرة ولا بحرة؟ إيش نسختك مكتوبة؟ بالياء البحيرة. البحيرة. كيف مكبرة؟ نعم. إلا إذا قلنا بحيرة. ما يمشكل إيش؟ أي إذا قلنا لأنه البحرة. نعم. هذا اللفظ المكبر. أيوة. ومصغره تصغيره بحيرة. ولا لا؟ نعم. فإذا أصررنا على وجود الياء. نعم. نقول بحيرة. أيوة. طيب. قال لا تكون مكبرة. نعم. عيد العبارة. قال القاضي وروينا في غير مسلم البحيرة. أيوة. مكبرة. هكذا. وكلاهما بمعنى. وكلاهما بمعنى واحد، يعني المكان الأهل بالسكان. وأصلها القرية. وأصلها القرية. والمراد بها هنا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فسموا المدينة بالبحرة أو البحيرة. نعم. قوله ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن برضو كده بالبحيرة. اقرأ. ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة إذا كبرتها. نعم نعم. ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة. عندك مشكلة هي ولا لا؟ لا ما هي مشكلة إن شاء الله. بدون تشكيل. نعم بس ما أدري. يعني هذا الطابع أراد أن إيش؟ مشكلة في المتن يا شيخ. البحيرة. مو قلنا أهل هناك هذه البحيرة. قلنا هناك إنه قال البحيرة. نعم. وبعضهم يكبرها. نعم. أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة. معناه اتفقوا على أن يجعلوه ملكهم، وكان من عادتهم إذا ملكوا إنسانا أن يتوجوه ويعصبوه. قوله شرق بذلك بكسر الراء أي غص أي غص أي أو غص. عندك مشكلة؟ لا. ها؟ لا ما هي مشكلة. إيه يغص غصة في. طيب. أي غصة. ومعناه حسد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يعني ذلك أصابته الغصة أو أصابته الغصة. فشرق. نعم. بمعنى أنه يعني بلغه درجة الكراهية إلى درجة الشخص الذي يشرق من الماء الزلالي. نعم. وكان ذلك بسبب نفاقه عفانا الله الكريم. قوله وذلك قبل أن يسلم عبد الله معناه يعني قبل أن يظهر إسلامه. معناه قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فقد كان كافرا منافقا ظاهر النفاق. قوله وهي أرض سبخة سبخة سبخ سبخة هي بفتح السين والباء سبخة سبخة وهي الأرض التي لا تنبت لملوحة أرضها. نعم. غالبا ما تكون جافة دائما، ولذلك إذا مشى عليها إنسان أو مشى عليها حيوان يثور منها الغبار. نعم. قال وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم والصفح والصبر على الأذى في الله تعالى، ودوام الدعاء إلى الله تعالى، وتأليف قلوبهم، والله أعلم. ولذلك هو بذل الجهد حتى أطفأ الفتنة التي وقعت بينهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عليه ورحمته وتحمله للأذى. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب قتل أبي جهل. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد يعني إسحاق بن راهوية. نعم. وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن المسوري المسوري الزهري. المسوري الزهري الذهلي. كلاهما عن ابن عيينة واللفظ للزهري. قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آت. أنت ترجمت لمين الباب؟ ترجمته لمن؟ قلت قتل أبي جهل. لا. نعم باب قتل أبي جهل. الحديث اللي قبله يا شيخ. الحديث اللي قبله تابع له ولا للباب اللي قبله؟ لا دحين الحديث اللي قبله تابع لباب قتل أبي جهل. طيب. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا إسماعيل يعني بن علية قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ فقال وهل فوق رجل قتلتموه أو قال قتله قومه أو قال قتله قومه؟ قال وقال أبو مجلز قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني. يعني كان يتمنى أن رجلا شجاعا ورجلا من علية القوم هو الذي يقتله، أما أن يقتله فلاح ومزارع فيرى أن حتى في القتل في نقص في حقه. نعم. قال وحدثنا حامد بن عمر. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب، كأنه اختار بعض المواضع التي أظهر الله تعالى فيها مكانة نبيه ومنزلته صلى الله عليه وسلم، وبين فيها ما احتمله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. ومن الأحاديث التي يتناسب ذكرها في هذه المواطن مسألة قتل أبي جهل، لأنه مر بنا أنه لما اصطف القوم وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بين شابين حدثين، وتمنى لو أنه كان يعني بين من هم أكبر سنا وأكثر خبرة ودراية بالحرب، وبينما هو كذلك وإذا أحدهم الذي على يمينه غمز وسأله يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقال له ما تصنع به؟ قال بلغني أنه أذى النبي وأنه عدو لله وأنه أكثر من الأذى أذى النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق دمي دمه لا يفارق بدني بدنه إلا أن يموت الأعجل منا. يقول فلما قال له هذه المقالة كأنه اطمأن رضي الله تعالى عنه وازداد حماسا، يعني وغلب عليه أن هذا الذي بقربه ليس كما غلب ظنه عليه من أنه صغير وأنه يعني على غير دراية بالحرب. وإذا بالآخر يغمزه ويسأله السؤال نفسه ويقول له يعني والله إن رأيته لا يفارق جسدي جسده حتى يموت الأعجل منا. يقول وبينما هما في الصف وإذا بأبي جهل جاء يجول في الصف بين صف المسلمين وصف الكفار، فقلت لهم دونكم هذا هو عدو الله أبو جهل. قال فانطلق وتعاقباه بضربتين أسقطته، فلما رأى منهم ذلك يعني اطمأن رضي الله تعالى عنه وعرف أن هذين الشابين ليس يعني شابان ليس شابين سهلين. هذه القصة التي حدثت وأسقط بها أبو جهل عليه لعنة الله، وكان سببا في قتله، ولكن الإمام مسلم رحمه الله ذكر مشهدا آخر وهو الإجهاز على أبي جهل والقضاء عليه بعد أن طرح وبعد أن برك. سلط الله عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أجهز عليه وقطع رأسه وحملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما شاع بيننا الكفار وبين المسلمين أن أبا جهل قتل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن إلى ذلك وأن يتحقق ذلك، فقال أرسل عبد الله بن مسعود أن ينظر إليه، أن ينظر في الجيش وأن ينظر ماذا صنع أبو جهل. لذلك أورد هذه القصة أنه لما جاء وجده قد سقط. هكذا الرواية جاءت أنه قد برك، برد، وفي بعض الروايات أنه برد بالدال وبالكاف، برك بمعنى أنه أسقط، يعني بعد أن كان قائما برك، وفي رواية برد يعني أنه بعد أن ضرب الضربتان التي استنذفت دمه تهيأ للموت وبرد، لكنه ما خرجت روحه. نعم. قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلم لي ما فعل أبو جهل بمثل حديث ابن علية، يعني أنه سأل من يبلغني خبر أبي جهل، فذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فلما رآه هو يعرف عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود يعرفه لأنه كانت بينهم قصة في مكة قبل أن يهاجر، لما نزل سورة الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغها قريش، فقال عبد الله بن مسعود أنا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأف في حاله وظن أن غيره قد يكون أقدر، فقال ما يبلغها أحد إلا أنا، فلما أذن له في تبليغها جاء ومر من عند أبي جهل وبدأ يقرأ عليه هذه السورة يعني ويتحمس في قراءتها، فما كان من أبي جهل إلا أنه أخذ بأذنه وشدها حتى قطع أذنه، وقال ما بقي أحد يبلغنا إلا أنت، ثم رمى له أذنه به، فأخذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أذنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا أبو جهل قطع أذني، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أذنه وتفل فيها وردها في موضعها ورجعت، وكانت من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فلما رآه يوم بدر وقد فعل به ما فعل، جاءه كأنه يريد أن ينتقم، فقال له أنت أبو جهل، فعلم أنه فرآه عبد الله، فرأى عبد الله بن مسعود وعرفه، قالوا ما بقي إلا أنت، يعني لا يزال إلى هذا الوقت وهو حامل عليه، قال يعني ما بقي أصلا أحد، ما قتلني واحد يعني يستحق أن يقتلني بدعوى أنه هو عظيم القوم وكان المناسب أن يقتله رجل عظيم من المسلمين، ما قتلني إلا هذول الزراع، هؤلاء العكارون اللي يشتغلوا في الزراعة، وكانت قريش يعني كأنها تنظر لمن يشتغل في الزراعة بشيء من الانتقاص، يعني أنا أمري سار هين عندكم لدرجة أنه اللي قتلني من هذول الفلاحين وما بقي إلا أنت، لكن لما أراد أن يقضي عليه قال له خذ سيفي هذا، يعني لا تقتلني بسيفك لأن سيفك هذا ما يصلح، وأعلو على يعني على صدره يا رويعي الغنم وحز رأسي من أسفله، يعني حتى يكون رأسه ثقيل يعني. وفعلا صنع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذلك، ثم حز رأسه وحمله وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بموقف أبي جهل منه، قال يا رسول الله رأس برأس مدري أذن بأذن والرأس زيادة، يعني أن الله انتقم لي، فكما أنه قطع أذني ها أنا قد ملكت أذنه، والله أزادني على ذلك أن ملكني رأسه. وكانت هذه القصة يعني بمثابة الانتقام وبمثابة الانتصار لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. بمثل حديث ابن علية وقول أبي مجلز كما ذكره إسماعيل، يعني قصة قتل أبي جهل، وأن الذي باشر قتله واحتز رأسه هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، مع أن الذين قتلاه هما أبناء عفراء، معوذ وعويذ. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.